نعم، لذلك لابد أن يقال هو ترك امتثال الخطاب الشرعي فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما أو اقتضى الترك اقتضاء لازما فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما أو فيما اقتضى الترك اقتضاء لازما. فالمقتضي في الاقتضاء اللازم هو ايش؟ الواجب. فإذا لم يمتثل صار واقعا في المعصية، والمقتضي للترك اقتضاء اللازم هو الحرام، فإذا لم يمتثل الحكم الشرعي صار واقعا في المعصية. فالمعصية في الشرع تختص بهذين ولا تشمل ترك ما اقتضى الخطاب الشرعي اقتضاء غير لازم ولا مقتضى الترك اقتضاء غير لازم، فتخص بترك الواجب وفعل الحرام. والمصنف رحمه الله تعالى أراد بالمعصية هنا معصية مخصوصة وهي ما دون الشرك، لأنه قال إلى كم تنقسم المعاصي، ثم قال تنقسم إلى الصغائر، تنقسم إلى الصغائر السيئات وكبائر هي الموبقات. فهل في قوله المعاصي عهدية يراد بها ما دون الشرك؟ فأراد أن يسأل عن المعاصي التي تكون دون الشرك، وباعتبار الوضع الشرعي فإن المعصية تشمل الشرك وغيره، فكل ما وجد فيه هذا المعنى من ترك امتثال الخطاب الشرعي في قليل أو كثير أو صغير أو كبير يسمى في الخطاب الشرعي معصية. فالكفر والشرك معصية، والكبائر معصية، والصغائر معصية، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد معنى مخصوصا للمعاصي وهي ما دون الشرك، فبين أن المعاصي التي تكون دون الشرك تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذه القسمة هي قسمة لها باعتبار قدرها، لأن المسائل وما يتعلق بها في الأحكام تنار بمآخذ واعتبارات. فالمأخذ المنتزع منه هذا البيان هو تقسيم المعاصي باعتبار قدرها، لأن لها تقسيمات مفاصلة في كلام المصنف بعضها، لكنه أراد قسمتها بالنظر إلى قدرها. فأخبر في جوابه عن أنها تنقسم إلى الصغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. واسم السيئات في الشرع يطلق على كل معصية فتسمى سيئة، فيكون حد السيئة كحد المعصية، حد السيئة كحد المعصية. طيب إذا كان حد السيئة هو حد المعصية، لماذا اختلف في اسمه؟ ألا لو قال واحد ما هي السيئة؟ قلنا عدم امتثال الخطاب الشرعي إلى آخر ما ذكرنا، بترك ما اقتضى الخطاب لازما أو غير ذلك. طيب إذا سألنا عن السيئة نفس الشيء، فلماذا اختلف؟ من قواعد الفهم أن الأسماء الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، الألفاظ الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، تدل على معنى واحد لكن دلالتها على هذا المعنى تكون من وصف شيئا تكون من وصف آخر شيئا آخر. فهي سميت معصية باعتبار ما صدر من العبد في مقابل خطاب الشرع، فإن فعل العبد امتثال أم عصيان؟ عصيان، سمي معصية. وباعتبار وصف هذا الفعل هل هو حسن مليح أم سيء قبيح سمي سيئة، فباعتبار وصف آخر سمي سيئة، فهي حقيقة واحدة لكن عبر عنها بألفاظ متعددة لاختلاف الأوصاف. ومما يبين ذلك الأسماء والصفات الإلهية، فإنها كلها تدل على ذات واحدة لا

فإنه لما ظهرت المنافرة والوقيعة والصدود على ولاة الأمر صار من شعائر السنة دعاتهم لأئمتهم. أما قبل ذلك فإنهم لم يكونوا يفعلونه، لأن أول من أظهره هم بنو أمية تعظيما للولاة منهم، ثم صار بعض الناس ممن يجاريهم في أمر الدين يعني يجعل الدعاء له في الجمعة ويزيد عليه الثناء حتى في الطاعة الشامية كما ذكره ابن عباس بن تيمية بمنهاج السنة النبوية. لكن لما ظهر الطعن في ولاة الأمر صار من شعار أهل السنة الدعاء له في الجمعة. فإذا جاء إنسان بكلام بعض الأئمة وقال هذا الكلام بعض الأئمة يقول الدعاء لولاة الأمر يوم الجمعة في الخطبة أن هذا بدعة، قيل له انظر موقعه الذي تكلم فيه، فإنه إنما تكلم به عند عدم الحاجة إليه من عدم ظهور الطعن عليه والوقيعة فيه، فكان حينئذ لا حاجة إلى تسلم بدعاء. لكن لما كان من علامات أهل البدع الوقيعة في الغد أمين صار من شعار أهل السنة الدعاء لواتهم، دعاء لا يتدفقون به إليه وإنما يدعون الناس عليه لما فيه من مصلحة الدين والدنيا. وهذه مسائل عظام في فهم الدين سواء فيما يتعلق بالأمر العام أو الأمر الخاص، ولا يراد بها أمر مخصوص بعينه، بل الدين كله لا بد من النظر فيه إلى مواقع المسائل ومنازلها ومراتبها. وأتأتي على كلام لأهل العلم في موضع في غير كلامهم في موضع، كما قيل لبعض الأئمة أرأيت إن أمرني يعني ولي الأمر أن أقتله، فقال إن كان من ولاة الجور فلا تقتله، فإنه المراد في ذلك ليس التفريق بين طاعة ولي الأمر العادل وطاعة ولي الأمر الجائر كما قال بعض الناس، وقال أن إذا كان ولي الأمر عادل فولي الأمر عادل تجب طاعته، وأما إذا كان جائر لا تجب طاعته. وجاء في كلام هذا الإمام ليقول، لكن هذا الإمام أراد أن يفرق بين أمر الدماء، بين إمام عادل يعرف ما تتبعه به الدماء ويخاف الله عز وجل فيها، وبين إمام جائر لا يبالي قتل في أمر ملكه أو في أمر دينه، حينئذ فرق بين المقامين لا في أصل الطاعة والتفريق بين الجور والعدل، ولكن في أصل تحريه في الدماء وعدم تحريه في الدماء. وهذه المسائل العظام من الدين لا يتأتى فهمها بمجرد النظر في الكتب، وما بليت الأمة إلا لما ظن الناس أن العلم يؤخذ من الكتب، ثم بلينا بعد 1400 بمن يكتب من هذا طلب العلم تقرأ كتاب كذا وتقرأ كتاب كذا وتقرأ كتاب كذا، وإنما يؤخذ العلم على الرجال بمثابنة الرجال ومصاحبتهم وملازمتهم ومعرفة أحوالهم بمعاملة الخلق في أبواب الدين سواء في فتوى أو في حال أو في نازلة أو في تفصيل وتعليم أو غير ذلك. فإذا صاحبهم الإنسان فهم عنهم العلم والدين وثبت في الخير، وإذا كان الإنسان لم يبحث هؤلاء لا يفهم الدين حتى وإن حفظ ما حفظ وإن قرأ ما قرأ. اليوم بعض الناس، والحديث ربما استطرد وليست هذه على الدرس لكن النصيحة بالدين، اليوم بعض الناس يكتبون استحلال محرمات عظيمة، يكتبون في استهلال محرمات ويردون الكلام إلى كلام فلان وفلان، انظر كتاب الفلاني وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني. صارت بعض الأمور التي كان الناس يخافون الله عز وجل فيها من الزنا والربا وغيرها، صار بعضها وجوه مستباحة عند الناس بكلام فلان وفلان، يقولون هذا رب، يقول انظر كتاب فلان انظر كتاب فلان انظر كتاب فلان، يرجعوا إلى مراجعهم. وقد عرفت أحدهم قبل 14 سنة لما زرت بلدة من البلدان ولقيت فيها جماعة من طلاب العلم، فذكر الرجل عنده وامتدعوه بأنه لا يخرج من مكتبته وأنه يقرأ دائما ولكنه لم يقرأ على أحد من العلم حقا، فبعد 14 سنة صار اليوم يكتب في تفصيل محرمات، وأن بعض العلماء قالوا بجوازها. من أين خرج هذا؟ خرج من الطريقة الخاطئة في طلب العلم، قراءة يقول اقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا خلاص وصل العلم، هذا ليس العلم، هذا ليس العلم، هذه معلومات وقد تؤدي إلى الشر، العلم تؤدي إلى الخير إلى الطاعة، ولكن من هذه الطريقة تفضي بالإنسان إلى الشر وهو الواقع. تقرأ تاريخ التاريخ هؤلاء وتترون ذلك فيمن تعرفون بعد 14

الكبائر يدخلون النار ولا يخلدون فيها ويخرجون بشفاعة من يشفعه الله سبحانه وتعالى ثم برحمته سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يشير إلى ذلك وهو حديث أبي هريرة عند المزار وغير من قال لا إله إلا الله فبعث يوما من الدار أصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا الحديث رجاله ثقات ولذلك جرى على ظهره جماعة من أهل العلم فصححوه لأنه حديث غلط فيه بعض الرواة فأدخل فيه حديثا في حديث صواب أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. السلام عليكم. سؤال: هل الحلول كفارات الجاهليه؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له. وفى ولا وفى؟ التشديد ابلغ زي ما قرات انت. فمن وفى فمن وفى صحيح، لكن المناسب للمقام التشديد فيه لان المقصود تكميله على اكمل وجه. التشديد يدل على التكميل فيقال فمن وفى منكم. نعم. فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عباده: بايعناه على ذلك. لما ذكر المصنف ما سبق من الذنوب وتكفيرها استفضل فذكر مساله متعلقه بها وهي هل الحدود كفارات لاهلها؟ والحدود تطلق على معاني متعدده منها العقوبات المقدره شرعا وهي المراده ها هنا، المراد بالحد هنا العقوبه المقدره شرعا. واختلف اهل العلم في كون الحدود كفارات لاهلها ام لا، على قولين اصحهما ان الحدود تكفر ذنوب من اصاب منها شيئا لما في هذا الحديث الصحيحين، ومن اصاب من ذلك شيئا فعذب به في الدنيا فهو كفاره له، فذلك دال على ان ما يقع عليه من العقوبه في الدنيا باقامه الحد عليه فانه يكفر عنه ذنبه الذي اصابه. الله عليكم. سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، وبين ما تقدم من ان من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ جواب: لا منافاه بينهما، فان من يشاء الله ان يعفو عنه يحاسبه الجزير، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته: يدعو احدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها اليوم وانا اغفرها لك اليوم. واما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذبه. اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالتاليف بين الوالد في الحديث السابق فهو من الله ان شاء عفا عنه ان شاء عاقبه، وبين ما تقدم من ان من رجح السيئات بحسناته دخل النار، فبين في جوابه عنه انه لا منافاه بينهما اختلاف متعلقهما، فقوله فان من يشاء الله ان يعفو عنه يحاسبه، فان من يشاء الله عز وجل ان يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسر بالعرض، فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير. واما الحال الثانيه وهي من يدخل النار فهو الذي يناقش الحساب وهو الذي يجري عليه الحساب العسير، فمن كان حسابه يسيرا كان على رجاء استحقاق العقل، ومن كان حسابه عسيرا فهو الذي يدخل النار ثم يخرج منها من الموحدين. وأورد المصنف في تفسير العرض حديث الوالد في الصحيح: أحدكم من ربه حتى يرضى عليه كنفه، والمراد بكنفه ستره كما ثبت تفسيره عن ابن المبارك وعليه اهل السنه. فكنف الله سبحانه وتعالى المراد به ستره سبحانه وتعالى، فيستر على العبد في الدنيا ويغفر له ذنبه يوم القيامه. نقف عند هذا القدر ونزيد شوي. نقف ما كان نقف شيء الا نقف. هذا اخر البيان على هذه الجمله، ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم باذنه تعالى. ونقف مكررا الى الثلاثاء ان شاء الله تعالى فجرا، ونبه ثانيا الى انه يوجد كتابات الغايه والمعجم المختار التي تتصاعد في جنبتي المسجد، فمن اراد ان ياخذ منه نسخه لنفسه او شيئا لاخوانه ممن يعرف حرصهم على طلب العلم فلا باس بذلك بعد استيفاء الحضور حقهم. فاذا اخذ الحضور حقهم من الكتب لانفسهم، فمن شاء ان ياخذ لانسان يشتغل بطلب العلم فان له ذلك، واما ان كان غير مشتغل بطلب العلم فلا ياخذ، لان هذه كتب موقوفة لمن كان طالب العلم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.